خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. جنب البيت في عطارة كده قاعدة فيها ست أنا صدقا معرفهاش ومعرفش اسمها ايه ومعرفش هي مين أصلا، بس وأنا كنت كل اللي بعمله إن أنا لما بعدي من جنبها وأنا رايحة الكلية الصبح مثلا، أو أنا راجعة من الكلية، أو يعني وأنا بعدي الصبح أو بالليل، أنا بسلم عليها بقولها صباح الخير ومساء الخير، صباح الخير ومساء الخير، بس مش أكتر. الست في البداية ما كانتش بترد عليا، شوية بشوية بدأت ترد عليا صباح النور مساء النور، شوية بشوية بدأت تقولي ازايك عاملة ايه، وبابتسامة كده لطيفة جدا على وشها. حتى كانت في مرة من المرات قالت لي انا شايفاكي بقالك فترة بتلبسي كوتشيات، هو انتي مالك رجلك وجعاكي ولا ايه؟ الست دي انا بقالي فترة ما بشوفهاش، اينما كنت يعني يا رب تكوني بخير. اللي أنا عايزة أقوله بس يا جماعة، الاهتمام والله بيفرق كده بطريقة لطيفة جدا. اهتموا ببعض، اهتموا ببعض وهتلاقوا اللي يهتم بيكم. صباح الخير. في وسط الزحمة وخنقتها وانت رايح كليتك أو شغلك، هنتكلم مع بعض شوية ونصبح على بعض، وكمان هنسمع شوية أغاني حلوة عشان تعرف تبدأ يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. صباح ما يرى رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو القلعة. أنا يارا رمضان وده برنامج حلو صبح. حابة الأول بس أصبح على كل الناس اللي بتسمعني، صباح الخير وإن شاء الله يكون يوم جميل عليكم. كنت بتكلم من شوية عن الاهتمام وقد إيه إن هو حاجة مهمة في حياتنا، حاجة كده عاملة زي المية ما نقدرش نستغنى عنها. ناس كتير قوي بتعرف الاهتمام إن هو الحب، بس أنا بشوف إن الحب هو جزء من الاهتمام. من أجزاء الاهتمام الباقية بقى الحنان، العطف، ان انت تقدم المساعدة لحد حد ما تعرفوش. حتى عادة احنا بنهتم ولازم ان احنا نهتم بالناس اللي حوالينا، اللي هي مثلا العيلة، والدك، والدتك، اختك، اخوك، الشخص اللي انت بتحبه، زميل شغل، زميل دراسة، الناس اللي احيانا بنشوفهم في الشارع لاول مرة. اتحطيت في موقف مثلا وقدمت المساعدة لحد ما تعرفوش، دائرة الاهتمام بتتسع لحد ما بتوصل حتى للحيوان. فالكلمة فضفاضة جدا وليها معنى جميل. نيجي بقى احنا بنهتم ليه؟ للأسف والله يا جماعة هو الموضوع بس غريزي. الإنسان بيتولد وبيبقى هو مفطور على حب الاهتمام. انت بتبقى محتاج وانت مولود، انت بتبقى موجود فيك الحاجة دي، انت محتاج حد يهتم بيك. في المقابل انت لازم لازم لازم هتقدم الاهتمام. احيانا الموضوع بسبب البيئة اللي انت محطوط فيها او التربية بيختفي من عندك الشعور اللي هو انا محتاج حد يهتم بيا، فبتبقى شخص لا مبالي. بس احنا يا جماعة والله كلنا مفطورين ومجبولين على حب الاهتمام. من اكتر الحاجات اللي بحسها لازم تبقى موجودة لما تهتم بحد ان انت تسمع له. ابسط وسيلة ان انت تهتم بحد ان انت تسمع له. تخيل كده بتبقى محتاج في اوقات كتير جدا ان انت تبقى مقعد حد قدامك هو ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيسمعك وانت بتحكي له. انت بتحكي له مشاكلك، انت بتحكي له همومك، انت بتحكي له رغباتك وطموحاتك، بتبقى عايز تحكي له حاجة فرحتك النهاردة في الشغل، حاجة زعلتك وانت راكب المواصلات. انت مجرد بس بتبقى محتاج حد يبقى قاعد قدامك بيسمعك وانت بتحكي. قد ايه الموضوع بسيط جدا وسهل. من الحاجات السهلة برضو ان انت تعملها وانت مهتم بحد ان انت تشاركه في الحاجات اللي هو بيحبها. تخيلي فرحة صاحبتك وانت بتقولي لها انا على فكرة قريت كتاب دكتور احمد خالد توفيق اللي انت كنت بتقريه الشهر اللي فات. يا سلام والله هتتبسط جدا. برضو الدعم النفسي والتعزيز ان انت لما هيبقى حد انت بتحبه فلقيته مثلا زعلان في مرة فتقعد تواسيه وترفع معنوياته. الدعم النفسي ده مهم جدا جدا جدا جدا جدا. طالما انت بتحب الشخص ده وبتقول ان انت مهتم بيه فانت لازم هتقدم له الدعم النفسي ده. هتحسسه قد ايه هو مرغوب فيه، هتحسسه قد ايه هو جميل، هتحسسه قد ايه انت انا بحبك وانا موجود عشانك في كل وقت. برضو الاهتمام بيتمثل في ان انت بتاخد بالك من ادق التفاصيل في الشخص اللي قدامك. يعني مثلا تشوف لو بيحب نوع معين من البرفانات فتجيب له البرفان ده، لو بيحب شوكولاتة معينة فتجيبها له، بيتفرج على فريق معين فتحاول تشجع الفريق ده. تشوف مثلا ايه الحاجة اللي هو بيحبها وتجيبها له. الهدايا يا جماعة، الهدايا في اي علاقة خلقت على وجه الارض مهمة جدا. الناس اللي عندها في حياتها حد بيجيب لها هدايا، والنبي يا جماعة بصوا لاختكوا هنا عشان انا تعبانة شوية ومفيش حد مهتم بيا الايام دي. وما تقولوش لا الاهتمام ما بيطلبش، لا يا جماعة الاهتمام بيطلب، انا بطلبه. بعيدا عن الهزار، الاهتمام من الحاجات اللي فعلا ما ينفعش تطلب. لو الطلب وانت عملت الحاجة دي بعدها ما بيبقاش ليها اي 30 لازمة. ما ينفعش اجي اقول لواحدة صاحبتي انت ليه ما خدتيش بالك ان انا كنت تعبانة مبارح، هي لما تاخد بالها المرة الجاية انا مش هبقى حباها منها. انا لما اقول لها انت ليه ما اتصلتيش عليا لما انا كنت مش موجودة وشفتيني انا كنت فين، هي المرة الجاية لما تتصل عليا انا هبقى واخدة بالي ان هي عملت ده بس تقضية واجب. حاولوا تهتموا بالناس اللي انتوا بتحبوهم يا جماعة من غير ما يطلبوا، من غير ما يطلبوا. الله يكرمكم وأبوس إيديكم، من غير ما حد يطلب اهتم بيه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكم، اوعوا تروحوا في أي حتة. على فكرة ما قلتليش كلام حلو النهاردة، ما تجيش بقى تطلب حاجة من تكسبني كل واحد فينا بيبقى عنده حاجة اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي اللي بتتحكم في سلوكه، بيتبني على أساسها حياته ومستقبله. عشان كده مهم جدا إنك تقدر تسيطر على منطقة الراحة بتاعتك وتتحكم فيها، تكسر الأفكار السلبية اللي فيها وتزود الأفكار الإيجابية، خصوصا وانت بتواجه مواقف مهمة عليك في حياتك زي أول يوم مدرسة وأول مرة قلبك يدق جامد، أول دمعة وانت لوحدك، أول مرة تحب أو أول مرة تتحب أو أول مرة تسيب أو يمكن تتساب. عشان كده عملنا لك برنامج شيزلونج عشان يبقى مساحتك اللي تفرغ فيها طاقتك السلبية وتناقش فيها مشاكلك النفسية. شيزلونج مع عبد الرحمن مصطفى كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على راديو القلعة. ورجعنا معاكم تاني ولسه مكملين كلام معاكم عن الاهتمام اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة يعني. وفي السياق ده في قصة كده كانت بتحكي عن واحد شغال في مصنع تجميد وتوزيع أسماك. في يوم من أيام الشغل وهو خلاص الشغل خلص يعني والناس كلها مروحة وكده، هو دخل غرفة التبريد لحاجة كان عايز يعملها هناك. حصلت كده لخبطة والمشكلة ان الباب اتقفل عليه وهو جوه. في الوقت ده كان كل الموظفين مشيوا وخلاص الوقت بتاع الشغل النهاردة خلص، فما فيش حد ممكن ان هو يساعده او يعرف ان هو موجود. ورغم ان هو عارف ان ما فيش حد موجود ومهما طلب المساعدة ومهما صرخ بأعلى صوته ومهما قال الحقوني انجدوني محدش هيجري عليه لان ما فيش حد موجود اصلا. بس هو الرجل فعلا فضل يصرخ بأعلى صوته ويضرب الباب بكل القوة اللي عنده، وبرضه طبعا ما فيش اي نتيجة لحد ما عدى 5 ساعات والرجل كان خلاص على وشك ان هو هيموت. واحد من الرجالة بيقعدوا أمن على باب المصنع دخل وفتح له الباب وأنقذه. بعد ما أنقذوا الرجل ورجعوه كده للحياة وخلاص خد نفسه، بيسألوا الرجل بتاع الأمن بيقولوا عرفت إزاي إن كان في حد جوه التلاجة؟ بيقول لهم أنا موظف هنا بقالي 35 سنة، الموظفين داخلين خارجين طول اليوم ومحدش فيهم عارف إن أنا موجود أصلا على بوابة المصنع، محدش فيهم بياخد باله مني ومحدش بيصبح عليا، محدش بيمسي عليا، محدش بيقولي اي كلمة، حتى محدش بيبصلي ما عدا الراجل ده. الراجل ده كل يوم الصبح بيستقبلني بابتسامة حلوة كده وبيقولي صباح الخير، وهو ماشي في اخر اليوم بيودعني كده بسلام وبيقولي مساء الخير واتمنى ان انت تكون بخير دايما. ببساطة الراجل ده خلاني احس بقيمتي وخلاني احس ان في حد واخد باله مني وبيحبني. النهاردة وبعد ساعات ما من الشغل ما خلص خلاص استنيت ان هو يعدي عشان يسلم عليا وهو ماشي زي كل يوم، بس انتظاري طال لساعات. حسيت ان في حاجة غير طبيعية، فضلت ادور عنه في المصنع كله لحد ما فكرت كده وقلت يمكن يكون في التلاجة. جريت على التلاجة ولقيته فعلا في التلاجة وفتحتها لحد ما انقذته. قصة بسيطة جدا يا جماعة، وكان الراجل بيستنى كل يوم بس كلمة صباح الخير ومساء الخير من حد ما يعرفوش ولا التاني يعرفه. حاجة بسيطة جدا ومش عايزة مجهود، بس خلت حد يحس بقيمته. الاهتمام على قد ما هو حاجة كبيرة جدا، بس ممكن تقدمها لحد بحركة بسيطة جدا، بكلمة حتى هتحسسه ان هو مرغوب فيه وان في حد في الدنيا دي كلها بيحبه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكم، اوعى تروح في اي حتة. Thank you. لازم تحكم عليها من وجهة نظرك، جرب كده تشوفها من وجهة نظر صاحبها وازاي هو شايفها، مش يمكن تلاقيها تستاهل ومش محتاجة معلش وكبر وتفهى زي ما انت فاكر. اصل التفاصيل بتفرق مهما كانت بسيطة. هنكون معاكم في برنامج معاك على الخط، هنشوف مشكلتك وهنسمع وجهة نظرك، ومش بس كده وكمان هنشوف ازاي المفروض نواجهها ونعديها صح. معك على الخط مع أسماء طارق، كل يوم سبت الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. حياتنا مليانة بكل حاجة وعكسها، بس انت اللي تقدر تشوفها بعينك وتغيرها بلون روحك. هنتكلم في كل حاجة بيصدقها القلب، ملناش دعوة بالمنطق ولا المفروض ولا اللي عايزينه ويرضيهم، وهنفتكر اللي عشناه زمان سوا، وإيه اللي خيالك لسه شايله وإيه اللي نسيته في وسط الزحمة. هنهرب من حياتنا ونعيشها ونحليها ونرجع لزمان شوية في إيفوريا. إيفوريا مع ساجة ممدوح، كل يوم أربع الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل، ولسه مكملين كلامنا معاكم عن الاهتمام. وصاحبتي الجديدة مهجة أبو العطا بتقولي الاهتمام بيتمثل في فاطمة اللي شغالة في الصيدلية اللي جنب بيتنا، وبتشاور لي بابتسامتها المعهودة في كل مرة بتلمحني وأنا خارجة أو راجعة لبيتنا، والبنوتة بنت صاحب المكتبة اللي على أول الشارع ودايما بتبصلي بتعجب لما بتشوفني سايقة العربية، وعمه بتاع الفول والطعمية اللي على العربية اللي قدام الكلية وبصبح عليه كل ما روح أجيب سندوتشات، وبيسلم عليا بود كأنه يعرفني بقاله 20 سنة أو كأني بنته. ولما في مرة روحت أجيب سندوتشات واستأذن طنط الوقفة قبلي يمشيني الأول لما حس إني هتأخر على المحاضرة. الاهتمام هو صاحبك اللي تعرفه من ابتدائي ولسه بتشوفه لحد دلوقتي، تسلموا على بعض بكل الحب اللي في العالم، وأهلك اللي بتتلخبط كتير في مشاعرك تجاههم، أوقات بعيد عن بعض جدا، ومعظم الأوقات بتكتشف أنك ما تقدرش تعيش من غيرهم. الاهتمام هو جارتي اللي ببقى سامعة صوتها وهي طالعة على السلم فولع لها النور عشان المدخل ضلمة، وهو صاحبتي اللي قعدت وبتقعد ولسه هتقعد قدامي بالساعات تسمع بس كل كلمة بقولها من غير ما تنطق، هو الدعوة الحلوة بتاعت الست الكبيرة اللي مدت لها إيدي بابتسامة عشان أساعدها تطلع الميكروباص، وهو أستاذ العربي بتاع إعدادي اللي قابلته صدفة في الميكروباص وطلع لسه فاكرني وقرر يدفع لي الأجرة. الاهتمام هو إحنا، إحنا في كل حالتنا. الاهتمام هو النور اللي بيحسسك بالأمان، والسؤال اللي بيخليك سعيد إن في شخص بيفكر فيك، هو خيط بين قلبك وقلب الشخص التاني. الاهتمام بيفرح يا جماعة، فاهتموا ببعض شوية. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، أتمنى أنها عجبتكم وأتمنى أنها كانت خفيفة عليكم. النهاردة الجو حلو وإن شاء الله هيكون يوم حلو، وربنا يجعل أيامكم كلها حلوة. أنا يارا رمضان، وده كان برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا بنتي مش كنا كويسين اللي حصل ده كله؟ ما انت لو مهتم يا بيكم انت عرفت الوحده، بس يلا لو تمام ما بيتصلش. يا ربي وحيات امي بيتصلش، مالك بقى دلوقتي ايه اللي حصل؟ ماليش. على فكره انت تافهه وفاضيه وكئيبه، انا صابر ومستحمل. انا تافهه وفاضيه وكئيبه بسببك على فكره. لا انتوا البنات تفهموا معقدين، انتوا الرجاله عايزين تعملوا فيها السيد وعينكم زايغه. نعم السيد؟ طب ايه رايك بقى نسمي البرنامج انا وهي؟ يعني عينكم زايغه عادي، السيد اللي زعلتك قوي مش هيحصل وهيتسمى انا وهو. كلمه كمان وهطلعك من البرنامج. يا ربي على عقلك الصغير. لا مش هسيب البرنامج وهيتسمى انا وهو. انا عقلي صغير؟ طب على فكره بقى البرنامج هيتسمى انا وهي، لو بكلامي يعني هيمشي. مش هيحصل لانك عقلك صغير وهيتسمى انا وهو. انا وهي، انا وهو، انا وهي، انا وهو، انا وهي، انا وهو، انا وهي، انا وهو، مع باسم الياس وزينة بعطو، كل يوم خميس الساعة 8 مساء على راديو الألعاب.